تقدم معنا ما يتعلق بصلاة الجماعة أو ذكر شيء مما يتعلق بصلاة الجماعة، وأن قول المصنف باب صلاة الجماعة والإمامة أي أن هذا الباب ذكره رحمه الله بيانا لأحكام صلاة الجماعة، وهكذا أيضا لأحكام الإمامة ومن هو الأولى بالإمامة وما موقف الإمام والمأموم، وهذا كله إن شاء الله يأتي ذكره مرتبا على المسائل التي يسر الله سبحانه وتعالى، وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الحافظ هنا، فنذكر ما يتعلق بها. وأخذنا شيئا مما يتعلق بفضل صلاة الجماعة، وذكرنا جملة من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة، فمن يذكر شيئا مما ذكرنا ولو إشارات؟ حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر في الباب، وحديث عثمان أيضا عند مسلم من صلى العشاء في جماعة، وهكذا أيضا من صلى العشاء إلى آخره، حديثان لعثمان أحسنته، وحديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أحسنته، وهكذا أيضا ما ذكر هنا لو يعلم أحدهم أنه يجد إلى، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمون ما في صلاة الجماعة والنداء لأتوهما ولو حبوا، وهكذا حديث أبي ابن كعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما فقال صلاة الصبح، صلى بهم يوما صلاة الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. أشاهد فلان؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب، هذا الشاهد ولو حبوا على الركب، لأتيتموها ولو حبوا على الركب. فهذه فضيلة ظاهرة لهذا الصلاة، وكان يسأل عن أصحابه عليه الصلاة والسلام أشاهد فلان؟ قالوا لا. وقام بعد صلاة الصبح، انتهى من الصلاة ونبه، الله أعلم كان قائما أو كان قاعدا، شاهد أن هذا من السنن أن الشخص يسأل عن أصحابه هل حضروا أو ما حضروا، يتفقد أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في أمر الصلاة أو في غير أمر الصلاة، يسأل عنهم إعانة لهم ودفعا لهم إلى الخير، فإنه إذا ترك الشخص ربما يكسل، ولا سيما من يلتمس به الكسل يسأل عنه حضر الصلاة فلان ولا ما حضر الصلاة، ليعان على الخير، لا لأنه تجسس عليه أو شيء، لا، لكن السؤال عنه إعانة له. وقد فعلها هذا الشيخ رحمه الله في المركز مرة، فقام بعد أن صلى أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ونادى لفلان وفلان وفلان، خصصهم بالذكر رحمه الله تطبيقا لهذا العمل الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جيد أنه يسأل عن بعض الناس، ولا سيما من تمس فيه الكسل يسأل عنه، أو من كان يصلي كل يوم الصلاة الثانية في جماعة الفجر، طالب علم هذا كل يوم يصلي الثانية في الفجر، ما يحضر الأولى إلا نادر، هذا ما هو طالب علم، هذا كسلان، يحتاج أن يبحث عنه يسأل عنه دائما، يسأل عنه، وإلا يتوكل على الله كل يوم أنت متخلف عن الصلاة الراتبة، هذا ما يخارجنا، لا بد نتعاون على البر والتقوى، ويسأل بعضنا عن بعض في الخير حتى في الدروس وفي كل شيء، هذا أصله، فلان يحضر معه درس، فلان يحضر الدروس إلى آخر ذلك إعانة له، وهذا أصل المسألة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التعاون على البر والتقوى. فهذا رسول الله يسأل عنهم بعينه وبشخصه وباسمه، فلان موجود؟ قالوا لا، انتقل لغيره، شاهد فلان؟ وهكذا يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام، وربما قصد أشخاصا، معينين يعلم تخلفهم من أولئك الذين تعلمون. والله المستعان. صحيح ذاك الموقف كان أخاف الطلاب، ما أدري من سيقول فلان موجود فلان موجود، هو ما هو موجود يا ويحة، إذا كان ما هو موجود يسأل عنه في صلاة الفجر كلهم عرفوا أن فلان ما هو موجود في صلاة الفجر، إيش معه ليش تخلف؟ سيسألون عنه مرض أو هكذا تخلفت سأل عنك الشيخ. صحيح كان يوم عجيب هذاك، وعدد أشخاص نسيت أسماءهم أكثر من 3 ذكرهم بأسمائهم، فلان شاهد فلان شاهد إلى آخر. فكان حريصا على تطبيق السنن وعلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جدا الشيخ مول، حريص على العمل بالأحاديث ولو مرة واحدة يطبقها وهنه يعمل بها. لذلك انتشرت سنن كثيرة في أيامه رحمه الله تعالى وفي حياته. هذا كل الذي نحن الآن عليه من إقامة مراكز ودور العلم، هذا من أعظم انتشر في أيامه وفي عهده، إقامة هذه الدور العظيمة وهكذا الرحلة في طلب العلم أحياها على نهج السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمه الله. وكم من السنن خروج إلى المصلى ما عرفوه إلا في حياة ذلك الإمام ابتداء في اليمن، سنن كثيرة وقد ألف في هذا. أظن أخانا الشيخ عبد الحميد جمع بحثا في هذا والله أعلم، أنا ما وقفت عليه. السنن التي أحياها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، من وقف على هذا الكتاب؟ هو مطبوع أظن صح؟ من يعرف هذا الكتاب يا أخوان من الإخوة؟ له كتاب في هذا صح؟ مطبوع؟ أي نعم، جميل صراحة عناية مثل هذا وذكر مناقب هذا الإمام رحمه الله. وشاهدنا منه لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. هذا فضل صلاة جماعة في تين الصلاتين بعينيهما العشاء والفجر. طيب نواصل ما نحن بصدده مما يتعلق بصلاة الجماعة بعد أن قرأنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، 8 أحاديث تتعلق بصلاة الجماعة، منها ما يتعلق بفضلها ومنها ما يتعلق بوجوبها وبعض الأحكام الأخرى. طيب مسألة أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة، لصلاة الجماعة في الإسلام أهمية بالغة، لصلاة الجماعة في الإسلام أهمية بالغة، حتى قال الفقهاء الصلاة في الجماعة معنى الدين وشعار الإسلام، حتى قال الفقهاء الصلاة في الجماعة معنى الدين وشعار الإسلام، ولو تركها أهل مصر قوتلوا، ولو تركها أهل مصر قوتلوا، أي عليها قوتلوا، وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا، وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا، إذا تركها أهل حارة جبروا عليها وأكرهوا على هذه الصلاة، انتهى من الموسوعة. فهذا كله يدل على أهمية صلاة الجماعة، فلها أهمية بالغة كما سمعته، فهي معنى الدين وشعار الإسلام، ويجب إقامة شعائر الدين، وصلاة الجماعة من شعائر الدين، الصلاة من حيث هي من شعائر الدين، وفي كونها تزاول في جماعة كذلك من شعائر الدين، ويجب إحياء شعائر دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك من ترك صلاة الجماعة أو إذا ترك أهل مصر صلاة الجماعة قتلوا على تركهم لها، وهكذا لو تركها أهل حارة أيضا جبروا عليها، لا يقاتلون عليها، يجبرون عليها ويكرهون عليها. هذا كله يدل على أهميتها. طيب مثلا الحكمة في صلاة الجماعة، الحكمة من صلاة الجماعة، قال صاحب الروض المربع: شرعت لأجل التواصل والتواد. الحكمة من صلاة الجماعة، قال صاحب الروض المربع: شرعت لأجل التواصل والتواد وعدم التقاطع. وصحيح يا أخوان، هذه حكم بالغة عظيمة، يتواصل الناس بحضورهم ويتفقد بعضهم بعضا ويعرف الفقير المحتاج ويحصل تواد ويحصل وئام وترابط ويحصل خير كثير باجتماع الناس في مثل هذه المجامع الجميلة التي شرعت لهم، منها ما هي على مدار اليوم الليلة ومنها ما هي سنويا يجتمعون فيها كالأعياد وغير ذلك، ومنها ما هي أسبوعيا كالجمعة يجتمعون فيها. ولكن الله المستعان كثرت المساجد فتفرق الناس، كثرت المساجد فحصل تفرق، وإلا اجتماعهم في مسجد واحد كل واحد يرى صاحبه وزميله ويتفقد حاله ويسأل عنه ويعرفون المحتاج منهم الفقير، يتفقدون حاله ويعينونه. حق فيها حكم عظيمة اجتماعهم في مثل هذه الاجتماعات، سواء كان صلاة الجماعة أو الجمعة أو الأعياد أو غير ذلك من المناسبات التي حث الشارع على اجتماع الناس فيها. قال صاحب الروض المربع: شرعت لأجل التواصل والتواد وعدم التقاطع. وقال في الحاشية، حاشية ابن القاسم على الروض الثانية 55 و200، قال في الحاشية أي حاشية الروض ابن القاسم: ومن فوائد الجماعة قيام نظام الألفة، ومن فوائد الجماعة قيام نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم. أي والله هذا فائدة عظيمة في صلاة الجماعة، فإن الجاهل يرى أفعال العالم ويطبق مثله، يطبق مثله، يرى كيف يكبر ويرفع يديه لا أخذ ذلك، وركوعه ينظر إلى ركوعه، وسجوده ينظر إلى سجوده، ويحصل خير كثير. يتعلم الجاهل من العالم، يرى طالب علم يصلي بهم ويستفيد منهم. ومن فوائد الجماعة قيام نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم، وعموم البركة ومضاعفة الثواب، وعموم البركة ومضاعفة الثواب وزيادة العمل، ومضاعفة الثواب وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد، وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد. يتأثر الناس ببعضهم بعضا أو ببعضهم البعض كما تعلمون، فالجاهل أو الذي هو ضعيف ربما في العمل يجتهد يرى إخوانه المسلمين ويجتمع بهم، فإذا لهم اجتهاد طيب في الصلاة وفي العبادة فيتأثر بهم ويذهب ويجتهد. وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد وغير ذلك من الحكم في مشروعيتها. انتهى. وغير ذلك من الحكم في مشروعيتها. مسألة حقيقة صلاة الجماعة، مسألة حقيقة صلاة الجماعة ربط صلاة المؤتم بصلاة الإمام، حقيقة صلاة الجماعة ربط صلاة المؤتم بصلاة الإمام. انتهى من حاشية الروض. حقيقة صلاة الجماعة ربط صلاة المؤتم بصلاة الإمام. انتهى من حاشية الروض الثانية 55 و200. مسألة حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة. أجمع العلماء على مشروعية صلاة الجماعة وأنها من أوكد العبادات، أجمع العلماء على مشروعية صلاة الجماعة وأنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. وأنها طيب من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، ولم يخالف في مشروعيتها إلا الرافضة الإمامية الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم. الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا تغتر بصلاة في الحرم جماعة، هذه تقية، ولا ما يعتقدون وجوب جماعة الآن، ما خرج الذي يصلي خلف جماعة إلى الآن في السرداب. مهدي الرافضة المزعوم الذي مبني على الهيام وليس مبني على الأدلة، فهو مهديهم هذا وليس مهدي أهل السنة، ما في مهدي أصلا. بالنسبة لهم، ما في مهدي كذب، لكن المهدي الحقيقي سيخرج، سيحيي الله به خيرا كثيرا. أما مهدي سرداب على ما هو عليه. الذين قالوا أنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولذلك لا يصلون جمعة ولا جماعة، لا يصلون جمعة ولا جماعة، وإذا رأيتم يصلون شيء من هذا كل تقية، ما يعتقدون جماعة الآن. قال فيهم شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم: إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، أي القبور. إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، وأجمعوا أيضا على فضلها على صلاة الفذ، وأجمعوا أيضا على فضلها على صلاة الفذ، واختلفوا في حكم صلاة الجماعة على الرجال، اختلفوا في وجوب صلاة الجماعة على الرجال على أربعة أقوال، يأتي ذكرها إن شاء الله، هذا نكتفي به. واختلفوا في وجوب صلاة الجماعة على الرجال على أربعة أقوال، يأتي إن شاء الله بيانها، قد جاء الوقت، إخوان عندهم دروس. هذه بعض المسائل التي تتعلق بما ذكرنا، وسيأتي كثير من هذا الباب نحتاج إليه ونستفيد من علمائنا رحمهم الله تعالى. إلى هنا. سبحان